وابن دوب دوب دوب دوب دوب دوب دوب دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عالم معاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عالم معاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا نبذني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني صلت عليه وعلى أصحابه شاهدت نوره على بابه صلت عليه وعلى أصحابه هنا يا أفضل في رحابه والله حبيبي